فمن استمسك بالعقيدة المحكمة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بخلاف السور المدنية فهي تعني بجانب التشريع، إذا أسس الله تبارك وتعالى عباده الموحدين على العقيدة السليمة كانوا أهلاً للاستخلاف في الأرض، فأنزل الله تبارك وتعالى التشريعات والأحكام والحدود والفرائض بعد أن هاجروا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أي الصحابة، من مكة إلى المدينة بعد أن أسسهم صلى الله عليه وسلم في مكة على العقيدة السليمة. وهذه السورة العظيمة المباركة لها مقصد عظيم. كل سورة من سور القرآن تتحدث عن مقصد، يعني عن هدف. ما أساس موضوعها؟ إنها تتحدث عن مقصد الصبر، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا بد من وقوع البلاء، لا بد من توطين النفس على تحمل البلاء حتى نكون أهلا للاستخلاف في أرض الله عز وجل، وإلا فلا. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر مع يقين يساوي الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما الكلمات؟ الأوامر والنواهي والأحكام والتكاليف. وقبل ذلك فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد بذل نفسه لله، وقدم ولده للذبح لله، وكسر الأصنام بيمينه لله، وألقي في النار لله، وهاجر في سبيل الله، فاستحق أن يكون أمة. إن إبراهيم كان أمة. والرجل الأمة هو الرجل الجامع لصفات الخير بأسرها، كما قال أهل التفسير: الرجل الأمة. إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ كان رجلا جامعا لصفات الخير بأسرها، فاستحق الإمامة في الدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأنواع الصبر بأسرها قد اجتمعت في يوسف عليه السلام. أنواع الصبر: الصبر على أقسام ثلاثة. القسم الأول هو الصبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذه أنواع الصبر اجتمعت في من؟ في يوسف عليه السلام. فصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى لما أعزه الله بالملك، وقال في النهاية: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا تواضع وأدب، ما غرته السلطة وما تفاخر وما بغى على أحد، ولكنه عليه السلام أظهر من التواضع للناس ما كان سببا للعجب والدهشة. ملك، كنوز تحت رجلي، سلطة، مكانة، نبوة، تمكين، نصر، كل هذا كان سببا للتواضع وخفض الجناح والرحمة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال المفسرون: لما جمع الله تبارك وتعالى له الملك في الدنيا اشتاق إلى الملك الأبدي في الدار الآخرة، فسأل ربه أن يلحقه بالصالحين من آبائه وأجداده من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليس بعد الدنيا إلا الآخرة، الآخرة. والدنيا كما قيل عنها أولها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء. فلماذا تتعلق بها؟ قلبك قد تعلق بالدنيا تعلقا لا مزيد عليه، ولم ترغب ولو لمرة واحدة في الدار الآخرة. لماذا؟ بسبب سوء العمل والعياذ بالله. فهذه الصورة المباركة جمع الله عز وجل فيها ليوسف عليه السلام أنواع الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. الابتلاءات والفتن قد تعرض لها، وليس هناك ما هو أعظم من تلك الفتنة العظيمة، وهي أن المرأة راودته كما أخبر الله تبارك وتعالى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طيب، هذا رجل شاب وهو عزب لم يتزوج، وفي نفس الوقت هو غريب، يعني ليس من أهل البلدة، فليفعل ما يحلو له كما يقال. والمرأة في كامل زينتها وفي غاية الفتنة، وهو سيد وهو عبد في قصرها عندها، ما كان سيدا، فكيف ثبته الله تبارك وتعالى؟ إنها العصمة، العصمة التي عصم الله عز وجل بها الأنبياء والمرسلين. فهذا صبر عن معصية الله، صبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. كيف يصبر على قدر الله المؤلم؟ كما فعل يعقوب عند حلول المصائب وعند اشتدادها، إذا ضاقت بك الدنيا وفقدت الأحباب والأصحاب واسودت الدنيا في وجهك، فقل يا الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ماذا قال يعقوب لما فقد عياله؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والبث هو أشد الغم والهم والحزن، أشكو ما في نفسي إلى الله لا إلى أحد سواه. هذا في المرة الثانية. طيب، ماذا قال في المرة الأولى؟ قال: فصبر جميل. ما الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكوى فيه ولا ضجر. يعني رجل فقد مثلا واحدا من أبنائه، أو فقد ماله، أو فقد زوجة امرأته يعني، فيبكي ويصرخ، وربما رفع صوته وهو يتسخط على قدر الله، وبعد أن يهدأ بيوم أو بأيام يقال له اصبر، فيقول: قد صبرت، ما في إلا الصبر. أهذا يكون من الصابرين؟ لا، الصبر عند الصدمة الأولى، وهو التماسك والاحتساب، أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بأن تسترجع وأن تحوقل، بأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الصبر الجميل، لا أن تشكو الخالق إلى المخلوقين، فهذا جزع وسخط واعتراض على قدر الله والعياذ بالله. طيب، صبر يوسف عليه السلام على قدر الله المؤلم، ما هو؟ صبر على كيد الإخوة، على كيد إخوته، فيكيدوا لك كيدا، وقد كان فكادوا له وحسدوه وأبغضوه، صبر على ماذا؟ صبر على إلقائه في الجب، والجب هو البئر، بئر قعره مظلم، وهو غلام حدث، ما احتلم بعد، غلام حدث يؤخذ هكذا وهو نبي يوحى إليه، سبحان الله العظيم، يلقى في هذا البئر في مكان مظلم موحش، لا أهل ولا ناس ولا طعام ولا شراب ولا أنيس، وهو طفل أو وهو غلام، من الذي ثبت؟ إنه الله. ألم تقرأ قوله وأوحينا إليه، أوحينا إلى من؟ إلى يوسف، لتنبئنهم، لتنبئن الإخوة يوما ما، فنصر الله قادم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، لا يعرفون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هذا تأويل الرؤيا، نصر الله قادم، لكن مع الصبر، مع الإيمان، مع الاستسلام والخضوع لقدر الله تبارك وتعالى، لا بالتسخط، لا بالعلو، لا بالتجبر في هذه الحياة الدنيا، فإن هذا من فعل المتجبرين، من فعل العالين المسرفين، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وما أفلح فرعون. إذن فأنواع الصبر قد اجتمعت في يوسف، صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله تبارك وتعالى، وصبر عن معصية الله ما اقترب من المرأة، وصبر على قدر الله المؤلم. فالمقصد الأعظم من سورة يوسف الصبر. طيب، ما النتيجة؟ النتيجة كما قال الله تبارك وتعالى في آخر السورة: حتى إذا استيأس الرسل، أصيبوا باليأس وظنوا أنهم قد كذبوا أو قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي أو فننجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكم نحتاج إلى الصبر في حياتنا. ثم ماذا؟ ثم إن يوسف عليه السلام لم يذكر بصفة أنه نبي في هذه السورة، وقد ذكر في موضع آخر ووصفه الله تبارك وتعالى أنه قد جاء بالبينات وبالرسالة في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا الموضع في سورة غافر. أما في سورة يوسف من أولها إلى آخرها فيقص الله تبارك وتعالى علينا الأحداث وكأنها ملائمة لأي إنسان في هذه الحياة الدنيا. أي إنسان معرض للابتلاء بفتنة النساء، أي إنسان معرض للابتلاء بالحسد من إخوته أو من أقاربه أو من أصدقائه، أي إنسان معرض بالابتلاء من الخروج من داره، وقد طرد يوسف عليه السلام وأخرج من داره ومن بلدته، أي إنسان معرض للامتهان والتعذيب، وقد بيع يوسف عليه السلام وهو نبي يوحى إليه. طبعا كان غلاما حدثا، لكن الله تبارك وتعالى طمأنه وثبته وهو في قعر البئر، بيع بثمن بخس، وشروه بمعنى وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. كانوا فيه، هذا الضمير يعود على من؟ قيل على الذين باعوه، وهم الذين قيل لهم قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة، وقيل وكانوا فيه من الزاهدين الإخوة، إخوة يوسف عليه السلام، كانوا فيه من الزاهدين. وقدره عند الله عظيم، فليس من المهم أن تزن نفسك بميزان الناس، لا، ولكن الرجل يوزن بالموازين الربانية. قال إمامنا الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه: من وجدتموه يطير في الهواء، رجل يطير في الهواء ويغوص في الماء، يغوص في أعماق البحار، فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الميزان، ما حظك من القرآن؟ ما حظك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حظك من الصالحين؟ هذا هو الميزان، هذا هو الضابط. فالرجل لا يوزن بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، ولكن يوزن الرجل بدينه، بالدين. عندك دين تساوي شيئا، ما عندك دين أنت لا تساوي شيئا في موازين الإله عز وجل. الناس قلبوا الموازين فقاسوا الرجال بالمال، معك ما لا تساوي شيئا، أنت مفلس فلن تساوي شيئا في حساب الرجال. نعم، ولكن هذا المقياس عند الفسدة وعند المفسدين، لا عند الذين يقيسون الأمور بالموازين الشرعية. وهكذا، لماذا ما قرن الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام بالنبوة أو بالرسالة في هذه السورة مع أنها جعلت له؟ يقص الله تبارك وتعالى علينا ما كان من خبره وما كان من شأنه في السورة بأسرها، على خلاف الأساليب القرآنية. ففي سورة البقرة مثلا قص الله تبارك وتعالى علينا ما كان من شأن بني إسرائيل مع موسى، وما كان من شأن الخليل عليه السلام مع النمرود، وما كان من خبر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. هذه السورة الوحيدة التي عالجت ما كان من شأن يوسف عليه السلام. لماذا؟ حتى تتأمل في نفسك، فأنت معرض لأي فتنة وأنت معرض لأي ابتلاء، فكيف أتصرف؟ تصنع كما صنع يوسف، حتى مكن الله عز وجل له في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. هذا هو التمكين الأول. التمكين الثاني: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، بعد أن ضاقت الدنيا به وكان في قعر البئر المظلم الضيق، صارت له الدنيا تحت رجليه بالصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم إن هذه السورة نزلت بمكة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد الأحباب. عمه أبو طالب الذي مات على الكفر قد مات، وزوجه الوفية الحنون الطاهرة الشريفة خديجة رضي الله تعالى عنها قد ماتت، ففقد الحنان وفقد الظهر في الدنيا من البشر. فما كان الله تبارك وتعالى ليترك نبيه صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العام بعام الحزن. زوجه ماتت، وهي رضي الله تعالى عنها التي بشرها الله عز وجل ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا صخب، وهي تمشي على وجه الأرض تبشر ببيت في الجنة، ويلقى السلام عليها من الإله. فمن أعظم من خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها؟ واسته بمالها وبكلمتها وبجاهها وبسلطانها حتى أتم الله عز وجل له الأمر صلى الله عليه وسلم. فمن خير من خديجة؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكرها بكل خير. في الحديث الصحيح أن هالة، وهي أخت خديجة رضي الله تعالى عنهما، استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفها صلى الله عليه وسلم، واستئذانها يشبه ما كان من استئذان خديجة رضي الله تعالى عنهما، فقال اللهم هالة. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تغار، وكل هذا مبسوط في كتب السيرة. فأقول: ومات عمه، وعمه مات على الكفر، وأبى النطق بالشهادتين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفيه نزلت في أبي طالب. فسمي هذا العام بعام الحزن، فأراد الله تبارك وتعالى أن يطمئن قلب النبي وأن يبشره، فأنزل عليه تلك السورة وهو بمكة تسلية له وعزاء له، أي اصبر كما صبر يوسف، ومكن الله عز وجل له في الأرض بعد خروجه من داره وبعد خروجه من بلده، وأنت أيضا سيمكن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت في بلاء فاصبر. وقد خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، وابتلي صلى الله عليه وسلم بشتى أنواع البلاء فصبر، ثم مكن الله عز وجل له ودخل مكة فاتحا يوم الماء، دخل مكة فاتحا يوما ما يحطم الأصنام ويردد قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأوصاه ربه جل وعلا بالصبر في العديد من المواضع القرآنية، يقص عليه الخبر ثم يقول له في آخر الآيات: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويخاطبه ربه قائلا له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر صلى الله عليه وسلم، ثم كانت العاقبة له ولعباد الله تعالى الموحدين. هذه السورة العظيمة المباركة فيها أن الله تبارك وتعالى جعل يعقوب من المؤولين الذين يفسرون الرؤى والأحلام، وهذا علم عظيم شرعي. لما رأى يوسف عليه السلام تلك الرؤيا فهم يعقوب عليه السلام، فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وحتى لا يظن بإخوته الشر نسب يعقوب الشر إلى الشيطان فقال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني أنت إذا قلت لولدك مثلا خف على نفسك من إخوتك حتما سيلقى البغض في قلبه من إخوته، أخاف من إخوتي لماذا؟ لكنك إذا ذكرته بأن الكيد والحسد والشر لا يكون إلا من الشيطان فهذا شيء جميل. ثم إنه بشره وكذلك يجتبيك يعني يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى آخر الآيات. طيب ما علم الرؤى وما تفسيرها؟ علم عظيم شريف علمه الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه يوسف عليه السلام. ثم إنه بذل علمه لله لما ألقي ووضع في السجن وجاءه الرجل يوسف أيها الصديق أفتنا، ففسر له ما رآه الملك وما ساومه وما طلب ثمنا في مقابل نشر هذا العلم، وإنما نسب الفضل إلى الله فقال ذلكما مما علمني ربي. أقول إنه لا ينبغي لأحد أن يتكلم في الرؤى إلا بعلم، أن يكون عالما بالكتاب وعالما بالسنة وعالما بما ورد عن السلف الصالح من آثار، بل وعالم بالكثير من الأشعار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول الرؤى، وأبو بكر الصديق فعل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما يرى النائم. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من إناء وأعطى فضله لعمر، ما تبقى في الإناء لعمر، كل هذا في منام النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال العلم، فعلمه عظيم رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. ويراه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في منامه والناس عليهم قمص، عليهم أثواب، وعمر رضي الله تعالى عنه يجر إزاره خلفه، فقالوا له كيف أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الدين، فدين عمر كامل وسابق رضي الله تعالى عنه. ويراه مرة أخرى صلى الله عليه وسلم ويرى له تلك الرؤية الحسنة، وكيف لا وهو من المبشرين بجنة عرضها السماوات والأرض، يرى حورية في الجنة صلى الله عليه وسلم تتوضأ إلى جانب قصر من قصور الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لعمر بن الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم فتذكرت غيرة عمر، حورية تتوضأ بجانب القصر وهذا قصر عمر، فماذا أفعل؟ فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أغار عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالكلام في الرؤى كالكلام في الفتوى، فلا ينبغي لأحد أن يقدم على الكلام في هذا العلم الخطير إلا إذا كان على علم بالكتاب والسنة، وإلا كان من الذين يتقولون ويقولون على الله عز وجل بغير علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعده فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لأنك إذا فرقت في المعاملة وفضلت ولداً على ولد آخر فقد أسأت وتعديت وظلمت انظر إلى غيرة إخوة يوسف حملتهم على أي شيء حملتهم على قتل أخيهم وبرروا ذلك لأنفسهم فقالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة نحن جماعة إن أبانا لفي ضلال مبين يعني لفي خطأ مبين ما أرادوا الضلال الديني لأنهم إذا اعتقدوا ذلك فقد كفروا لأن يعقوب عليه السلام يوحى إليه فاعتقدوا خطأ وضلاله في المسألة وما اعتقدوا كفره والعياذ بالله ولابد أن نفهم القرآن وأن نفهم التفسير فهما صحيحا قبل الكلام ثم إنهم وهذا من العجيب عزموا على التوبة قبل فعل الجريمة وهل هذا يصح في ديننا؟ يقول لك سأسرق مرة حتى أكون غنية ثم بعد ذلك أتوب إلى الله فإنهم عزموا على قتل يوسف وقالوا وتكونوا من بعده أي من بعد قتله قوما صالحين قال العلماء هذه نية فاسدة لماذا؟ أولا لأنه لا يجوز لك أن تقدم على فعل المعصية بحال من الأحوال اثنان لأنك إذا فعلت ذلك وعزمت على التوبة فيما بعد فمن الذي أخبرك أنك ستعيش حتى الفراغ من تلك المعصية ربما مت فتلقى الله تبارك وتعالى وأنت على معصية فيختم لك بشر والعياذ بالله ثالثا أن التوبة لها شروط ومن شروطها الندم فهؤلاء ما ندموا على فعل فعلوه ولكنهم عزموا على فعل شر وخطر كبير يقتلون ويسفكون الدماء فلا بد من العدل بين الأولاد في المعاملة وفي الإرث يا من تحرمون الإناث من الميراث ألا قبحا لكم ولفعلكم يا من جعلك الله تبارك وتعالى من الأوصياء على أموال اليتامى والمساكين والفقراء والمستضعفين من النساء فأكلت مالا نسوة أكلت نارا تتأدج في بطنك إلى يوم القيامة والعجيب أنهم يؤولون هذا هو العجيب يا أخي وإن تعجب فعجب يقول لك المرأة أبوها قد جهزها خلاص وزوجها سري أأعطي مال أبي لرجل غريب سبحان الله وما شأنك أنت يا أخي ما شأنك أنت إن الله تعالى قد تولى تقسيم التركة قسمة عادلة ومنع أي إنسان من التدخل ليس لأحد أن يتدخل في تقسيم التركة إلا إذا كان موافقا للقرآن والسنة ويكفيك أن تعلم أن الله تبارك وتعالى لما تحدث عن المواريث في آيتين متتاليتين من سورة النساء قال في آخر الآية الثانية تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله أي بامتثال أوامرهما يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي المقابل يا من تظلمون في الميراث، يا من أكلت مال الإخوة والأخوات في بطنك تأكل نارا وتموت بعد قليل وغيرك يتقلب في النعيم بهذا المال فأنت حرمت منه وستسأل عنه، حرمت من التنعم بالمال وتسأل عنه في قبرك وغيرك يتنعم به. قال عن أولئك الظلمة الذين يأكلون المواريث ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يا من لا تطلبون العدل بين أولادكم، يا من تظلمون لقد ظلمتم أنفسكم فما أصبركم على النار. ثم اعلم أن القصص وهو من كلام ربنا جل وعلا لا يكون إلا بوحي. قال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهل يجوز لمسلم عاقل أن يأخذ قصص القرآن من المسلسل المجن؟ قف مع نفسك وقفة. وهل يجوز لأحد من الناس أن يجسد أدوار الأنبياء في صورة أشخاص يذنبون ويفعلون الفواحش والكبائر والمنكرات؟ وهل يجوز لرجل أن يأخذ دينه من الشيعة الكفرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون إن القرآن محرف ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار؟ أهؤلاء يؤتمنون على دين الله تبارك وتعالى؟ كيف تسمح لنفسك أن تتلقى وحيا من غير القرآن والسنة؟ كيف؟ إنهم قد أساءوا وظلموا واعتدوا بفعلتهم هذه وهي شنيعة. وأفتى العلماء وعلماء الأزهر على رأسهم بأنه لا يجوز لأحد أن يقوم بتجسيد أشخاص الأنبياء. وحتى الأئمة، حتى الأئمة كمالك وأبي حنيفة والشافعي والليث وأحمد وغيرهم من الأئمة الأكابر لا يجوز لأحد أن يجسد أشخاصهم في أدوار ماجنة، لا يجوز. فما بالكم بالأنبياء والمرسلين؟ أهؤلاء أصابهم جنون؟ ولا تعجب من ذلك، فإنهم قبحهم الله لا يراعون تلك الآداب، فما بال المسلمين يجلسون لمشاهدة تلك المسلسلات ويتابعونها وينتظرونها ويملؤون أعينهم مما حرم الله. يوسف عليه السلام تجسد صورته في صورة إنسان ماجن، وقد زكى الله تبارك وتعالى يوسف عليه السلام فقال يوسف أيها الصديق، وقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وبرأه الله تبارك وتعالى على لسان المرأة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، يعني ظهر وبان واتضح، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. حتى الشاهد الذي شهد واستدل بالقرينة قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، فشهد ليوسف بالبراءة. وأعظم من ذلك كله أن الله تبارك وتعالى جعله من عباده المخلصين. فكيف سولت لهؤلاء أنفسهم أن يقوموا بتلك الفعلة الشنيعة. إننا لا نأخذ هذه القصص ولا نأخذ تلك الأحكام إلا من كتاب الله تبارك وتعالى، مع العلم أنهم قد قاموا بوضع ما لا يحصى من الإسرائيليات. إسرائيليات هي الأخبار المكذوبة عن بني إسرائيل، وهي على أقسام، منها ما يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لنا أن نأخذ بها، ومنها ما هو موافق للكتاب والسنة فهذا صواب خلاص، ومنها ما سكت عنه القرآن فلنا أن نتوقف فيه. فالله تبارك وتعالى قص علينا ما كان من قبر يوسف، فلسنا بحاجة إلى مزيد من الإسرائيليات ومن الأخبار الكاذبة، ثم نقوم بعد ذلك بنسبتها إلى الأنبياء والمرسلين. هذا ظلم فاحش. فأنا أنصح نفسي وإخواني بالتوبة النصوح من مشاهدة تلك الجرائم، واعلم أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال، وأنت قد ملأت عينيك مما حرم الله تبارك وتعالى بالنظر إلى هؤلاء الفجرة وبالنظر إلى النسوة العاريات. فاتق الله عز وجل في نفسك وتب إلى الله تعالى توبة نصوحة. أيها الإخوة في الله، اقرأوا سورة يوسف كاملة وتدبروها، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قص علينا هذه الأخبار وهو أصدق القائلين، للعبرة والفائدة لا لمجرد التسلية. فكتاب الله تبارك وتعالى أعز وأكرم من أن يتسلى به، ولكن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم احفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها من كيد المعتدين، اللهم احفظنا من كيد الفجار وشر الأشرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم زوج شباب المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، وعليك بأعدائك أعداء الدين، عليك باليهود الظالمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.